بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الذين تعبدون من دون الله لا يملكون وقالوا لا في بل أكثرهم لا يعقلون وما وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ